بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذه هي المحاضرة الافتتاحية لدورة الفقه المتقدمة، وعنوان هذه المحاضرة كيف تتعلم الفقه. وبداية نشكر هذا الاجتماع الطيب المبارك، ونشكر إقبال الإخوة معنا على هذه الدورة الطيبة المباركة، سواء من حضر منهم معنا في المسجد ومن يتابعنا الآن على الشبكات الإلكترونية الإنترنت. وقد وصل تعداد الشباب الذين الإخوة والأخوات الذين سجلوا في هذه الدورة 3500 طالبا وطالبة، فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يفتح عليكم جميعا فتوح العارفين، وأن يبارك لنا ولكم في أكفاننا وعلمنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا يوم القيامة، وأن يجعله مقربا لنا إلى ربنا تبارك وتعالى. ولا يفوتني في هذه المناسبة الطيبة أن أشكر قناة الحافظ على أن جاءت لتصور وتسجل هذا الاجتماع الطيب المبارك وهذه المحاضرة لكي يعم النفع للإسلام والمسلمين. فنشكر القائمين على قناة الحافظ الفضائية، ونسأل الله أن يبارك فيهم وأن يكمل سعيهم بالتوفيق والنجاح. أيها الإخوة الفضلاء، وقع هذه المحاضرة، سوف نتكلم إن شاء الله في هذه المحاضرة بما فتح الله عز وجل به، ثم في نهاية المحاضرة نقوم بتسليم الجوائز للإخوة الذين حصلوا على الامتياز في الدورة السابقة ولدورة علوم القرآن. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة حول عدة أمور. أولا، أهمية علم الفقه. ثانيا، المفتون من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، المفتون من التابعين. رابعا، فقهاء الأمصار. خامسا، الأصول التي يرجع إليها الفقيه عند استنباط الحكم الفقهي. خامسا ولا سادسا؟ سادسا، الإمام أبو حنيفة مذهبه وأشهر تلاميذه. سابعا، الإمام مالك مذهبه وأشهر تلاميذه. الإمام الشافعي مذهبه وأشهر تلاميذه ومصطلحات. ثم الإمام أحمد مذهبه وأشهر تلاميذه ومصطلحاته. ثم نتكلم عن المقاييس والأطوال والأوزان في الفقه الإسلامي التي تتكرر كثيرا، لكي يكون المتفقه على بينة منها. ونختم بالحديث عن كتاب كشاف القناع ومصطلحات المؤلف فيه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يفتح عليكم فتوح العارفين. أيها الأحباب الكرام، نبدأ في أهمية علم الفقه. أهمية علم الفقه، لا يمكن للإنسان أن يجتهد في تحصيل علم من العلوم إلا إذا عرف أهمية هذا العلم، لأن الإنسان سيتعب كثيرا في تحصيل هذا العلم، لا سيما بأن علم الفقه علم واسع ويحتاج إلى كد وعناء، فإن الإنسان يتذوق هذا الكد وهذا التعب بتلذذ إذا عرف الغاية التي سيصل إليها من خلال هذا العلم. فإذا كان الإنسان هدف وغاية فإنه يرتكب الصعب والذلول للوصول إلى هذه الغاية. فمن الذي جعل طالب الثانوية العامة يسهر سهرا طويلا متتابعا ويختصر ساعات النوم طوال هذه السنة؟ من الذي جعله ذلك وما الذي دفعه إلى ذلك؟ تلك الغاية التي جعل أمامه يريد أن يصل إليها. ومن الذي جعل هذا التاجر يسافر ويقطع الأميال والفيافي ويتعب ليل نهار في شراء البضاعة وبيعها وكذا؟ تلك الغاية والهدف التي جعلها أمامه لكي يصل إليها. وهكذا فكذلك طالب الفقه لن يتعب كثيرا ولن يواصل في تعلم الفقه إلا إذا عرف الغاية من تعلم هذا العلم. فما هي أهمية علم الفقه؟ أولا، علم الفقه هو الذي يعرفك الحلال فتفعل والحرام فتجتنب. ثانيا، علم الفقه هو العلم الذي يرشدك إلى شروط صحة العبادات لكي تحققها. ثالثا، علم الفقه هو العلم الذي يرشدك إلى مبطلات العبادات فتتجنبها. رابعا، علم الفقه هو العلم الذي يبين لك المعاملات الصحيحة من الباطلة. خامسا، علم الفقه هو العلم الذي يبين لك الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام الأسرة والأحوال الشخصية. سادسا، علم الفقه هو العلم الذي يوضح لك أحكام الأطعمة والذبائح والصيد، ما يحل منها وما يحرم. سابعا، علم الفقه هو العلم الذي يوضح لك أحكام الأيمان وما يكفر منها وما لا كفارة له. ثامنا، علم الفقه هو العلم الذي يوضح لك أحكام الجنايات والديات والحدود التي حدها الله تبارك وتعالى. تاسعا، علم الفقه هو العلم الذي يبين لك كيف تحكم بين الناس في المنازعات والخصومات. عاشرا، علم الفقه هو العلم الذي يعرفك كيف توزع المواريث توزيعا شرعيا عادلا. وبالجملة، فعلم الفقه هو العلم الذي يضبط مناحي الحياة على شرع الله تبارك وتعالى. هذه بعض أهمية علم الفقه خاصة، وإلا فعلم الفقه يشترك مع العلوم الدينية الأخرى في الفضائل التي تحوزها. ثانيا، ما هي الشروط التي يجب توفرها في من يبلغ عن الله ورسوله؟ التبليغ عن الله ورسوله يعتمد على أمرين، يعتمد على العلم والصدق، يعتمد على العلم والصدق. ولذلك قال العلماء: هناك شروط يجب أن تتوفر أو أن تتوافر في من يبلغ عن الله ورسوله علما، فقها كان أو حديثا أو توحيدا أو سيرة أو نحو ذلك. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الصدق، الشرط الثالث العلم، الشرط الرابع أن يكون مرضي السيرة بين الناس، الشرط الخامس الإخلاص. ثالثا، أول من تولى منصب الإفتاء. من هو أول من تولى منصب الإفتاء؟ أحسنتم بارك الله فيك. أول من تولى منصب الإفتاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يأخذ على الفتوى أجرا، فقد قال الله عز وجل له: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رابعا، من أولى الناس بالطاعة؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد أمرنا الله عز وجل بطاعة الله ورسوله، ثم أمرنا بطاعة أولي الأمر. فقد وضع الله عز وجل أطيعوا قبل لفظ الجلالة الله، ووضع فعل الأمر أطيعوا أيضا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يضع لفظ أطيعوا قبل أولي الأمر. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا؟ قال العلماء: نعم، لا لا نعم نعم، لأن طاعة الله مطلقة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول وطاعة الرسول مطلقة، لكن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. أي إذا أمركم أولو الأمر بشيء ليست فيه معصية بالله ورسوله فأطيعوا أولي الأمر، أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن هم أولو الأمر؟ اختلف العلماء في أولي الأمر، فقال بعضهم هم الأمراء، فقال بعضهم هم العلماء. وبعض العلماء حينما قالوا أولو الأمر هم العلماء، قالوا لأن العلماء هم الذين يأمرون الناس بطاعة الله عز وجل، فالإنسان قد يذهب إلى المفتي فيستفتيه في أمر في الطلاق أو البيوع أو العبادات أو المعاملات فيأمره، فيجب عليه أن يطيع العالم، فالعالم هنا هم العلماء، هنا هم أولو الأمر. وقال بعض العلماء أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، فالأمراء يسوسون الدنيا والعلماء يسوسون الدين، فبصلاح الأمراء تصلح دنيا الناس، وبصلاح العلماء يصلح دين الناس، فبهما تصلح الحياة. أنتقل أيها الأحباب الكرام إلى شجرة الفتوى. المفتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام على 3 طبقات: الطبقة الأولى المكثرون من الفتوى، والطبقة الثانية المتوسطون في الفتوى، والطبقة الثالثة المقلون في الفتوى. المكثرون من الفتوى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده وبعد حياته عليه الصلاة والسلام، المكثرون من الصحابة 7. المكثرون من الفتوى من الصحابة 7: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم، يعني كتاب مجلد كبير يجمع فتاوى كل صحابي من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. إذن المكثرون من الفتوى هم 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما المتوسطون في الفتوى وهم الذين أقل فتاوى من الطبقة المذكورة، أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أم سلمة رضي الله عنها، أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، عثمان بن عفان، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، أبو موسى الأشعري، سعد بن أبي وقاص، سلمان الفارسي، جابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 صحابيا هم المتوسطون في الفتوى. وأضاف إليهم بعض العلماء طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. فهؤلاء 7 مع 13، إذن هؤلاء 20 نفسا من الصحابة المتوسطين في الفتوى رضي الله عنهم. الطبقة الثالثة المقلون في الفتوى. المقلون في الفتوى هم ما لا يروى عن أحدهم إلا المسألة أو المسألتان أو 3 مسائل أو نحو ذلك، وهم أبو الدرداء وأبو اليسر وأبو سلمة المخزومي وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب والنعمان بن بشير وأبو مسعود الأنصاري وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو طلحة وأبو ذر وأم عطية وصفية أم المؤمنين وحفصة وأم حبيبة أيضا وأسامة بن زيد وجعفر بن أبي طالب والبراء بن عازب وقرظة بن كعب ونافع أخو أبي بكرة لأمه والمقداد بن الأسود وأبو السنابل والجارود وليلى بنت قائف وأبو محذورة وأبو شريح وأبو برزة الأسلمي وأسماء بنت أبي بكر وأم شريك والخولاء بنت تويت وأسيد بن الحضير والضحاك بن قيس وحبيب بن مسلمة وعبد الله بن أنيس وحذيفة بن اليمام حذيفة بن اليمان وثمامة بن أثال وعمار بن ياسر وعمر بن العاص وأبو الغادية السلمي وأم الدرداء الكبرى والضحاك بن خليفة المازني والحكم بن عمرو الغفاري وواضصة بن معبد الأسدي وعبد الله بن جعفر البرمكي وعوف بن مالك وعدي بن حاتم وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن سلام وعمرو بن عبسة وعتاب بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن رواحة وعقيل بن أبي طالب وعائض بن عمرو وأبو قتادة عبد الله بن معمر العدوي وعمي بن سعلة وعبد الله بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن أخوه وعاتكة بنت زيد بن عمرو وعبد الله بن عوف الزهري وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبو منيب وقيس بن سعد وعبد الرحمن بن سهل وسمرة سمرة بن دندب وسهل بن سعد الساعدي وعمر بن مقرن وسويد بن مقرن ومعاوية بن الحكم وسهلة بن سهيل وسهلة بنت سهيل وأبو حذيفة بن عتبة وسلمة بن الأكوع وزيد بن أرقم وجرير بن عبد الله البجلي وجابر بن سلمة وجويرة أم المؤمنين وحسان بن ثابت وحبيب بن عدي وقدامة بن مضعون وعثمان بن مضعون وميمونة أم المؤمنين ومالك بن الحويرث وأبو أمامة الباهلي ومحمد بن مسلمة وخباب بن الأرت وخالد بن الوليد وضمرة بن الفيض وطارق بن شهاب وظهير بن رافع ورافع بن خديج وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت قيس، وهشام بن حكيم، وهشام بن حكيم بن حزام، وأبوه حكيم بن حزام، وشرحبيل بن الصمت، وأم سلمة، ودحية بن خليفة الكلبي، وثابت بن قيس بن الشماس، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة، وبريدة بن الحصيب الأسلمي، ورويفع بن ثابت، وأبو حميد، وأبو أسيد، وفضالة بن عبيد، وأبو محمد، ومسعود بن أوس الأنصاري النجاري بدري، وزينب بنت أم سلمة، وعتبة بن مسعود، وبلال المؤذن، وعروة بن الحارث، وسياه أو سياه بن روح أو روح بن سياه، سياه بن روح أو روح بن سياه على خلاف بين العلماء، وأبو سعيد بن المعلى، والعباس بن عبد المطلب، وبشر بن أرقاة، وصهيب بن سنان، وأم أيمن، وأم يوسف رضي الله عنه. هؤلاء هم فقهاء الصحابة وعلماء الملة الذين تعرضوا للفتوى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجمل بطالب الفقه ألا يعرف أصول العلماء والفقهاء. وهناك بعض الأشياء التي ينبغي أن يعرفها المسلم، لأن هناك بعض التابعين لهم علاقة ببعض الصحابة، فكثرت نقل فتواهم عنهم وملازمتهم لهم، ينبغي الإنسان أن يعرفه. وأذكر هذه الواقعة، يقول مالك ابن يخامر، وقد كان من طلاب معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: لما حضرت معاذا الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكني أبكي على العلم والإيمان الذين كنت أتعلمهما منك. يقول ذلك لمن؟ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. اطلب العلم عند أربعة، ثم ذكر أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اطلب العلم عند أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام. اطلب العلم عند هؤلاء الأربعة، فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم. قال: فما نزلت بي مسألة عجزت عنها إلا قلت: يا معلم إبراهيم. أي دعا من؟ دعا الله تبارك. وهكذا ينبغي أن يكون ديدن طالب العلم، ألا يعتمد اعتمادا كاملا على نفسه وعلمه وتحصيله وحفظه، وإنما قد يحفظ النص ولا يستطيع أن يستنبط منه الحكم، والحكم ظاهر واضح، لكن مغاليق ذهنه قد أغلقت بستور من المعاصي والذنوب وقلة التوفيق، فعليه أن يظهر عجزه وانكساره بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه، وأن يرزقه فهما لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي: ثلاثة يستفتى بعضهم من بعض، فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من بعض، وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض، يعني فتواهم متشابهة. فقلت للشعبي: وكان أبو موسى بذاك؟ فقال: ما كان أعلمه. قلت: فأين معاذ؟ قال: هلك قبل ذلك، يعني مات قبله. واسمع إلى مسروق التابعي الجليل، وهو يبين لك طرق العلم كيف تصل، لأن كل صحابي كان له مجموعة من التابعين يأخذون عنه العلم وينقلون فقهه إلى الناس، فأنت إذا عرفت هذه الشجرة عرفت من طلاب عبد الله بن مسعود ومن طلاب عبد الله بن عباس ومن طلاب أبي هريرة وهكذا، فتعرف إلى أين ينتهي العلم. قال مسلم عن مسروق: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة، ينتهي إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب، ثم شممت الستة فوجدت علمهم ينتهي إلى علي وعبد الله. يعني هؤلاء الصحابة لم يكتفوا بما عندهم، بل أخذوا يتعلمون العلم من الصحابة الآخرين ليجمعوا علم الصحابة إلى علمه. قال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وقال ابن مسعود أيضا: لو أن علم عمر رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر. أما عائشة رضي الله عنها فيقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال ابن سيرين: كانوا يرون أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان ثم ابن عمر بعده. وقال شهر بن حوشب كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. هذه الأشياء تدلك على بعض الصحابة تميزوا في الفقه، ولذلك لو جاءتك مسألة أو فتوى أو قول لواحد من الصحابة الذين مجد الصحابة ذكره وبينوا فقهه فعض عليها بالنواجذ. قال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. قال الجريري عن أبي تميمة: قدمنا الشام فإذا الناس مجتمعون يطيفون برجل، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أفقه من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمرو البكالي. وقال سعيد: قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت: هكذا يذهب العلم. يعني حينما دفن زيد بن ثابت قال ابن عباس: هكذا يذهب العلم. وكان ميمون بن مهران إذا ذكر ابن عباس وابن عمر عنده يقول: ابن عمر أورعهما وابن عباس أعلمهما. وقال أيضا: ما رأيت أفقه من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وكان ابن سيرين يقول: اللهم أبقني ما أبقيت ابن عمر أقتدي به. وقال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. وقال أيضا: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. ولما مات ابن عباس قام محمد بن الحنفية فقال: مات رباني هذه الأمة. هذا كله يدلك على اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والعلم، فعليك أن تعض على فتواهم بالنواجذ. ثم انتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يجاهدون في سبيل الله عز وجل وينشرون العلم للناس، فتهافت التابعون على هؤلاء الصحابة ليأخذوا من علمهم. واسمع إلى انتشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق وكيف أخذ التابعون منهم وانتشر علمهم، لتعرف المدينة وعلم الصحابي الذي انتشر فيه. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس أنه انتقل إلى مكة وجلس فيها فأخذ الناس وأخذ أهل مكة عنه العلم. وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن ابن مسعود انتقل إلى العراق وسكنها. ومن الأشياء المهمة التي ينبغي معرفتها عائشة رضي الله عنها الذين تفقهوا بها وكانوا ملازمين لها، القاسم بن محمد ابن أبي بكر هو ابن أخيها، وعروة بن الزبير ابن من؟ ابن أختها، محمد بن أبي بكر بن الصديق، محمد بن أبي بكر الصديق ابن أخي عائشة، وعروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، تبقى عروة بن الزبير ابن مين؟ ابن أختها. قال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض، وكان وقال عروة بن الزبير: ما جالست أحدا قط أعلم بقضاء ولا بحديث الجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة رضي الله عنها. بهذا انتهت الطبقة الأولى من الصحابة. ننتقل إلى الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين. ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية علم عمر وحامل علمه. قال جعفر بن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أفقاهم فقها وأعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وقضايا عمر وقضايا عثمان، وأعلمهم بما مضى عليه الناس، فسعيد بن المسيب. وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير. ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته. كل هؤلاء أخذ عنهم العلم ابن شهاب الزهري، وحاول أن يأخذ علم هؤلاء الثلاثة، فذهب علمهم جميعا إلى الإمام العلم ابن شهاب الزهري. قال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة، من سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس، وعروة بن الزبير وكان بحرا لا تكدره الدلاء، وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم إلا وجدتها عنده. أما فقهاء المدينة فقال الأعمش: فقهاء المدينة أربعة، سعيد بن المسيب وعروة وقبيصة وعبد الملك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، فكان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وفقيه أهل اليمن طاووس. انتبه، من فقهاء الأمصار. فكان فقيه أهل مكة من؟ عطاء بن أبي رباح، 20 سنة يجلس في المسجد الحرام، ليس له بيت ولا أهل، ينام في المسجد ويأكل في المسجد ويعيش في المسجد. كان الخليفة ينادي لا يفتى، وعطاء بن أبي رباح في موسم الحج، فكان أسود أفطس الأنف، وكان من الموالي، لكنه كان يتفجر العلم من جانبيه. من هذا؟ عطاء بن أبي رباح، فقيه أهل مكة. لا، عطاء بن أبي رباح غير بلال بن رباح، تشابه أسماء. وفقيه اليمن طاووس بن كيسان. وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير. وفقيه أهل الكوفة إبراهيم النخعي. وفقيه أهل البصرة الحسن البصري. وفقيه أهل الشام مكحول الشامي. وفقيه أهل خراسان عطاء الخرساني، إلا المدينة فإن الله خصها بقرشي وسعيد بن المسيب. كل هؤلاء من الموالي، يعني ليس من العرب، فقهاء الأمصار إلا المدينة النبوية، فقد خصها الله عز وجل بعالم قرشي عربي أصيل وسعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب يا أخواني كان يأخذ علم أبي هريرة، فيروي عنه أحاديث كثير ويروي عنه فتاوى. ما السر في ذلك؟ أحسنت، بارك الله فيك، لأن سعيد بن المسيب تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، فلازمه وأخذ علمه. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قال مررت بعبد الله بن عمر مررت بعبد الله بن عمر فسلمت عليه ومضيت، قال فالتفت إلى أصحابي فقال لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لسر، فرفع يديه جدا وأشار بيده إلى السماء. يعني سعيد بن المسيب مرة على عبد الله بن عمر سلم عليهم وكذا. بعد ما مضى سعيد بن المسيب، هذا من التابعين لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عمر لأصحابه لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب لسر به جدا، فسمع سعيد ذلك فرفع إليه إلى السماء يشكر ربه ويدعوه على هذه النعمة العظيمة. كان سعيد بن المسيب سهر أبي هريرة، زوجه أبو هريرة ابنته، وكان أبو هريرة إذا رآه قال أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. كان أبو هريرة إذا رآه قال أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتخير لابنته الرجل الصالح الذي يكون سببا في سعادتهما، وأن يخرج الله من ضئه ذرية توحد الله عز وجل. تفضلوا عصير ولا نرم نذبح ونجيب لكم. اكتب هذه الأسماء المفتونة بالمدينة. المفتونة بالمدينة من التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء كم دول؟ سبعة. هؤلاء يطلق عليهم مصطلح باسم الفقهاء السبعة. أحسن، هؤلاء فقهاء المدينة السبعة. إذا جاءت المسألة عن الفقهاء السبعة فعض عليها بالنواجذ ولا تسأل غيرهم. وقد نظمهم بعضهم فقال في أبيات شعرية: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وكان من أهل الفتوى أيضا بالمدينة أبان بن عثمان وسالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعلي بن الحسين. وبعد هؤلاء في الفتوى أيضا في المدينة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن هزم وابناه ولداه محمد وعبد الله، وعبد الله بن عمر بن عثمان، عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان، وابنه محمد وعبد الله والحسين بن محمد بن الحنفية وجعفر بن محمد بن علي وعبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر ومحمد بن المنكدر، والإمام العلم المحدث الفقيه محمد بن شهاب الزهري. جمع محمد بن نوح فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه. هؤلاء أشهر المفتين بالمدينة. ننتقل إلى مكة المكرمة. أما مكة شرفها الله، كان المفتون بمكة عطاء بن رباح، عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان إذا جاء من اليمن أفتى في مكة، ومجاهد بن جبر وعبيد بن عمير وعمرو بن دينار وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الرحمن بن صابت وعكرمة. ثم بعدهم أي في الفتوى والعلم أبو الزبير المكي وعبد الله بن خالد ابن أسيد وعبد الله بن طاووس. ثم درجة بعدهم في العلم والفقه عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة، وكان أكثرهم فتوى في المناسك وكان يتوقف في الطلاق. وبعدهم في العلم مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح. مسلم بن خالد الزنجي هذا تفقه به وتخرج على يديه أحد الأئمة الأربعة. من هو؟ أحسنت، الإمام الشافعي رضي الله عنه هو تلميذ محمد بن خالد الزنجيف، لازمه الشافعي حتى تفقه به، فأن مسلم بن خالد الزنجيف كان رجلا فقيها وكان ذا عقل وعلم في الفقه، وإن كان في الحديث ضعفه بعض العلماء. فأنتم كما تعلمون بأن العلم تخصصات، فمن الناس من يشتهر في الحديث جدا وفي الفقه ليس بذلك، ومن الناس من يشتهر في الفقه جدا وفي الحديث ضعيف، ومن الناس من يشتهر في القراءات وفي الحديث والفقه ليس بذلك، وهكذا. فهذه تخصصات يفتح الله عز وجل على من شاء من خلقه ما شاء من أبواب العلم. ومن الناس من يرزقه الله صبرا على طلب العلم، ومن الناس من تجد إذا جلس في الدرس أو المحاضرة نصف ساعة ربع ساعة ينام على اليمين، وبعدين ينام على الشمال، وبعدين يرجع الوراء، وبعدين يقول يا عم سيبك الموضوع ده موضوع طويل ومتعب وممل، تعال نروح. فهذا لم يفتح الله عز وجل عليه في العلم. لعل الله يفتح عليه في قيام الليل، لعل الله يفتح عليه في الصدقات، في صلة الأرحام، في غيرها. لكن العلم يحتاج إلى صبر، ولذلك كان العلماء أفضل من العباد والزهاد. والعالم لابد أو طالب العلم لابد أن يتميز بالصبر. إن الله خلق للعلم رجالا ورجال لقصعة وثريد. نعم، ما زلنا في مكة المكرمة، ومن المفتين في مكة المكرمة بعد مسلم بن خالد الزنجي من طلابهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثم عبد الله بن الزبير الحميدي. عبد الله بن الزبير الحميدي ده له مسند، اسم مسند ليه؟ الحميدي. وهو شيخ عالم من علماء الحديث المشهورين. شيخ من؟ أحسنت، شيخ الإمام البخاري. كان الإمام البخاري يأخذ العلم عن محمد، عن عبد الله بن الزبير الحميدي. وكان ابن الزبير إذا فسر كلمة في الحديث فرح بها الشافعي وأخذها وكتبها عنه، فكان يحترمه جدا، لأنه كان يجمع بين العلم والفقه والعبادة والزهد والتقرب إلى الله عز وجل. وكذلك من مفتي مكة بعد هذه الطبقة إبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم محمد، وموسى ابن أبي الجارود وغيره. هيا بنا ننتقل إلى مدينة البصرة. كان من المفتين بالبصرة عمرو بن سلمة الجرمي وأبو مريم الحنفي وكعب بن الأسود الحسن البصري، وقد أدرك الحسن 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعض العلماء فتاوى الحسن البصري في 7 أسفار ضخمة. وكذلك من مفتي البصرة أبو الشعفاء جابر بن زيد ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ومسلم بن يسار وأبو العالية وحميد بن عبد الرحمن ومطرف بن عبد الله بن الشخير. أنت حينما تعرف مواطن وأماكن الفقهاء تعرف فلان أخذ عن فلان كيف أخذ عنه. فلو جاء لك بعالم من المدينة يروي عن عالم من البصرة لا بد أن تبحث هل فعلا نزل البصرة أم لم ينزل. فإن لم ينزل البصرة فأنت تقول هذا أمر غريب أو حديث غريب. ولذلك كان الحفاظ قديما يحفظون ذلك، يحفظون الرواة ومواطنهم والأماكن التي نزلوها. فمعرفة ذلك من الأهمية بمكان لمن يريد أن يروم العلم. ومن المفتين بالبصرة أيضا مطرف بن عبد الله ابن الشخير وزرارة بن أبي أوفى وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، ثم بعدهم من أخذ العلم عنهم أيوب السختياني وسليمان التيمي وعبد الله بن عوف ويونس ابن عبيد الله والقاسم بن ربيعة وخالد بن أبي عمران وأشعث ابن عبد الملك الحمراني أو الحمراني وقتادة وحفص بن سليمان وإياس بن معاوية القاضي. وممن أخذ بعدهم العلم سوار القاضي أو سوار القاضي وأبو بكر العتكي وعثمان بن سليمان البكتي وطلحة بن إياس القاضي وعبيد الله ابن الحسن العنبري وأشعث ابن جابر ابن زيد. ننتقل إلى الكوفة. وكان من المفتين بالكوفة علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة، وعمرو بن شرحبيل الهمداني ومسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة السلماني بفتح العين عبيدة وليس عبيدة، وعبيدة السلماني وشريح ابن القاضي. عبيدة السلماني له طالب مشهور بتفسير الأحلام. عبيدة السلماني له طالب مشهور ابن سيرين، أحسن ابن سيرين كان يتفقه على يد عبيدة السلماني. وشريح ابن القاضي وشريح القاضي وسليمان بن ربيعة الباهلي وزيد بن صوحان وسويد بن غفلة والحارث بن قيس ابن قيس الجعفي وعبد الرحمن ابن يزيد النخعي وعبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي وخيثمة ابن عبد الرحمن وسلمة بن صهيب ومالك ابن عامر وعبد الله بن سخبرة وزر بن حبيش وعمر بن ميمون الأودي وهمام بن الحارث والحارث بن سويد ويزيد بن معاوية النخعي والربيع بن خثيم وشريك بن حنبل وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبيد بن رضى، وهؤلاء هم أصحاب علي وابن مسعود. هؤلاء المذكورون هم الذين أخذوا العلم أو تتمدوا على يد علي وابن مسعود، لأن علي بن مسعود نزل الكوفة واستوطن الكوفة، فهؤلاء أخذوا عنهم العلم. انتوا معايا وفاهمين ومبسوطين محرمين؟ طيب، كل ما ينال طالب العلم من التعب في طلب العلم فهو في سبيل الله، فطالب العلم في جهاد. ننتقل إلى الشام. وكان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني وشرحبيل بن الصمت وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي وقبيصة بن أبي ذؤيب وحبان بن أمية وسليمان بن حبيب المحاربي والحارث بن عمير الزبيدي وخالد بن معدان وعبد الرحمن بن غنم الأشعري وجبير بن نفيل. ثم كان بعدهم من أخذ العلم عنهم عبد الرحمن بن جبير بن نفيل ومكحول وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة. وكان عبد الملك المروان يعد في المفتين قبل أن يلي الإمارة. المفتون باليمن. وكان باليمن مطرف بن مازن قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن همام وهشام بن يوسف ومحمد بن ثور وسماك بن الفضل. والمفتون بغداد أبو عبيد القاسم بن سلام. وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبا. وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي وكان قد جلس الشافعي وأخذ عنه وكان أحمد يعظمه. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الفقهاء الأربعة لنعرف أصول المذاهب. أيها الأحباب، لابد أن نبين أولا ما هو الفقه وما معنى الفقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيليا. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيليا. والمذاهب الأربعة إنما هي مدارس لتقريب الفقه إلى الأذهان، ويشترط في من يتمذهب على مذهب من هذه المذاهب أنه إذا ظهر له دليل بخلاف مذهبه أن يترك مذهبه وأن يأخذ بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حاكم على الجميع، والإنسان أمر بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن يتفقه الإنسان على مذهب من المذاهب المشهورة المعروفة، لأنها وضعت طرقا للتمذهب أو طرقا لطلب العلم وكتبا للتدرج في طلب العلم، فمن بدأ بها فإنه يصل بسرعة، لأنه سيسير بمنهجية معينة يستطيع أن يصل إلى مسائل العلم وجمعها بطريقة سريعة. ومن أراد أن يبدأ الفقه على طريقة المحدثين كتاب أحاديث ويستنبط منه وكذا فلا بأس أيضا ولا غرو ولا جرو على أحد من هؤلاء، ولكن من رام العلم طلبه في مضامه، فمن أراد أن يتعلم الحديث لا يتعلمه على طريقة المحدث فقد يخطئ كثيرا وينقل مصطلحات غير دقيقة، فمن أراد أن يتعلم الفقه فلا يتعلمه على طريقة المحدثين وهكذا، ومن أراد أن يتعلم اللغة فلا يتعلمها على طريقة الفقهاء، فمن أراد أن يطلب الفقه فالأولى به أن يسير على طريقة الفقهاء لأنها طريقة مختصرة والتي وضعها أناس ذو خبرة في الفقه. وطريقة الفقهاء أن يحفظ الإنسان متنا خاليا من الأدلة أولا، ويكون هذا المتن مختصرا جدا يجمع أطراف المسائل وقواعد الأصول وضوابط الأبواب، فإذا حفظ هذا المتن ارتسم الفقه في ذهنه بخريطة معينة استطاع من خلالها أن يتصور الفقه وأن يستحضر المسألة حينما يسأل فيها مباشرة. والمرحلة الثانية أن يدرس شرحا لهذا المتن الذي حفظه يفك غوامضه ويعطيه الدليل من الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية التي فيه. المرحلة الثالثة أن ينتقل إلى حفظ المسائل التي أجمعت عليها الأمة بمثل كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، فيحفظ هذه المسائل حتى لا ينصب فيها خلاف، ثم ينطلق بعد ذلك لدراسة أي مذهب شاء ويأخذ الفقه على طريقة الفقهاء أو المحدثين، فلا غرو حينئذ لأنه قد وضع له أسسا وأصولا يرجع إليها ويستطيع بها فلم يتشتت به. أما من أراد أن يتعلم الفقه على طريقة المحدثين كأن يأتي بالأحاديث وضعها بين يديه ثم يستنبط من هذه الأحاديث أحكاما، هذه طريقة جميلة لكنها طريقة متعبة وطويلة، فالطالب الأول يجمع أبواب الفقه كلها مثلا وأدلتها ويحفظ الشروط والضوابط والمبطلات ونحو ذلك بأدلتها في خلال مثلا سنتين. أما الطالب الآخر الذي يبدأ بمثل كتاب بلوغ المرام وشرحه أو عمدة الأحكام وشرحه أو منتقى الأخبار وشرحه في نيل الأوطار ونحو ذلك، ويحاول أن يجمع الفقه بهذه الطريقة في بداية حياته العلمية والفقهية، قد لا يجمع الفقه إلا بعد 7 سنوات فما فوقها، فالفرق بين الأول والثاني قرابة 5 سنوات في الحياة العلمية. الأول حينما حفظ المتن وحفظ أدلته وحفظ الضوابط كاملة الشروط والمبطلات والأبواب ونحو ذلك يستطيع أن ينطلق فيقرأ نيل الأوطار وسبل السلام وكذا ويحصل منها ما لم يحصله الأول، لأن الأول اعتمد على فهمه فقط في فهم هذه الأشياء، أما الآخر جمع إلى فهمه فهم الفقهاء السابقين. نبدأ أيها الأحباب الكرام بتعريف الأئمة الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم، بل نضيف إليهم إماما خامسا وهو من أئمة أهل السنة وهو الإمام ابن حزم الإمام داود الظاهري، وإن كان المذهب الظاهري غير منتشر إلا أن ابن القيم ينقل كثيرا عن ابن حزم وعن داود، والعلماء يهتمون به لأنه يهتم بالدليل وإن كان يخالفونه في بعض الأصول. نبدأ بالإمام أبي حنيفة رحمه الله. متى ولد أبو حنيفة النعمان؟ ولد أبو حنيفة 90 هجرية، طيب زود 10 نقص 10 يبقى كام؟ 80 هجرية، وتوفي 150 هجرية. أحسنت أبو حنيفة النعمان، أحسنت، السنة التي ولد فيها الشافعي. ولد أبو حنيفة السنة 80 من الهجرة وتوفي 150 من الهجرة. يبقى عاش كم سنة؟ ها؟ 70 سنة. نعم رحمه الله. ولذلك عاصر الدولة الأموية والعباسية تماما، وهو من أتباع التابعين، وقيل من التابعين لأنه لقي أنس بن مالك، فإن ثبتت رؤيته لأنس بن مالك فيثبت له شرف أنه من الطبقة الثانية أي من التابعين. تعرفون أنس بن مالك طال عمره جدا وزاد على 100 سنة، يعني وصل 103 سنة رضي الله عنه. وقيل بأنه لقي أنس بن مالك وروى عنه حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق صاحب المذهب الحنفي. قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ماذا كان يعمل أبو حنيفة؟ أحسنت، كان يعمل تاجر قماش، يعني بزازة، تاجر حرير. ماشي. أخذ علمه في الحديث والفقه عن أعيان العلماء، وتفقه في مدة 18 عاما، وتخرج بحماد بن أبي سليمان. شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان أخذ أبو حنيفة عنه الفقه. أصول مذهب أبي حنيفة، اكتب أصول مذهب أبي حنيفة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان. الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان. أشهر تلامذة أبي حنيفة أبو يوسف المتوفى سنة 182 من الهجرة، والله الرشيد القضاء، وكان مجتهدا مطلقا. محمد بن يوسف الشيباني المتوفى سنة 89 و100 من الهجرة، محمد بن الحسن الشيباني ولد بواسط ونشأ بالكوفة وعاش في بغداد وتوفي بالري. تفقه أولا على أبي حنيفة، ثم أتم تعليمه على أبي يوسف، ثم لازم مالك بن أنس مدة، ذهب إلى المدينة وأخذ موطأ الإمام مالك ورواه عنه. وهناك رواية تسمى رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ، طبعا عليه مؤاخذات لأنه لم يروا الموطأ كاملا، وإنما حذف فتاوى الإمام مالك وروى منه الموطأ فقط، وكان يعلق على الموطأ. والحمد لله لنا إسناد متصل برواية موطأ الإمام مالك عن طريق يحيى بن يحيى الليثي، وهي رواية مشهورة. وفي السفرة الأخيرة مكة في الشهر الماضي رزقنا الله عز وجل أيضا برواية محمد بن الحسن الشيباني لموطأ الإمام مالك. وهذا الموطأ يسمى موطأ محمد، موطأ محمد، وله شرح اسمه الشرح الممجد في موطأ محمد. سموه موطأ محمد بن الحسن الشيباني لأنه كان يذكر أخذ مالك أو رأي مالك ويعلق عليه برأيه، يعني برأي الحنفية. ولذلك من يقرأ موطأ محمد بن الحسن الشيباني يقارن بين مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. لكن محمد بن الحسن الشيباني كان عاقلا ذكيا فطنا، وكان تقيا ورعا. ذهب مرة إلى الإمام مالك فاختلف معه في المدة، فقال الإمام مالك، الصاع عندنا رطل وثلث. قال: لا، الصاع عندنا رطلان. المد عندنا رطل وثلث. قال: المد عندنا رطلان، يعني عند الحنف. الإمام محمد بن حسن الشيباني كان ذكيا فطنا، يريد أن يعرف أصل هذا العلم، من أين جاء مالك بهذا التقديم. هو تتلمذ على أبي يوسف وأبي حنيفة وكذا، أبي يوسف والعراق، والعراق بعيدة عن المدينة، والمدينة هي بلد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال محمد بن حسن الشيباني: ما حجتكم في ذلك؟ قال مالك: غدا آتيك بالحجة، حينما اختلفوا في الصاع. فقال مالك لأهل المدينة أبناء المهاجرين والأنصار: من كان عنده مد فليأتي به. فجاء أكثر من 20 رجلا في الصباح، جاءوا وكل يضع مدا تحت ردائه ويقول هذا مد ورثته عن أبي عن جدي كان يكيل به لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، والآخر يقول هذا مد أخذ ورثته عن أبي عن جدي كان يكيل به لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وهذا يقول هذا مد ورثته عن أبي عن جدي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكيل به، وهكذا. فلما رأى محمد نعم الصاع نعم يقول هذا صاع كنت أكيل به، أحسن بارك الله، هذا صاع كنت أكيل به كان أبي عن جدي كان يكيل به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك سلم لهم ورجع عن قول أبي حنيفة إلى قول الإمام مالك في مقدار الصاع. والحمد لله في هذه السفرة الأخيرة رزقنا الله عز وجل بمفاجأة بالنسبة للمد والصاع، سوف نذكرها لكم في حينها إن شاء الله. إذن من طلاب أبي حنيفة ما ذكرنا من طلاب أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني والحسن بن زياد اللؤلؤي المتوفى سنة 204، فتلمذ لأبي حنيفة ثم للصاحبين أبو يوسف ومحمد، ولكنه اشتهر برواية الحديث. ثانيا الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة كم؟ مالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100 من الهجرة. الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100 من الهجرة. الإمام مالك مؤسس المذهب المالكي، إمام دار الهجرة فقها وحديثا بعد التابعين، ولد في عهد الوليد بن عبد الملك ومات في عهد الرشيد في المدينة ولم يرحل منها إلى بلد آخر، ظل طيلة حياته في المدينة واكتفى بأنه أخذ العلم عن أبناء الصحابة والتابعين، عاصر الدولتين الأموية والعباسية. طلب الإمام مالك العلم على علماء المدينة ولازم عبد الرحمن بن هرمز مدة طويلة، وأخذ عن نافع مولى بن عمر وأخذ عن ابن شهاب الزهري وشيخه في الفقه ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وكتابه الموطأ يشهد بفقهه. قال عنه الشافعي مالك الأستاذ وعنه أخذت العلم وهو الحجة بيني وبين الله تعالى، وما أحد أمن علي من مالك، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. أما أصول مذهب الإمام مالك فقد بنى الإمام مالك مذهبه على أصول 20، على أصول 20، 5 من القرآن و5 من السنة. الخمسة التي هي من القرآن نص الكتاب، ظاهر الكتاب، العموم، مفهوم المخالفة، التنبيه على العلة، ومثلها من السنة، نص السنة وظاهرها والعموم ودليل المخالفة ومفهومها من السنة، والعشرة الباقية هي الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان والحكم بسد الذرائع ومراعاة الخلاف والاستصحاب والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا. هذه هي العشرة الأخرى، هذه 20 أصلا بنى الإمام مالك مذهبه عليه. أشهر تلاميذ الإمام مالك من المصريين، 7 من المصريين، أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المصري المتوفى سنة 191 من الهجرة، تفقى على مالك لمدة 20 سنة وتفقى على الليث بن سعد فقيه المصريين أيضا، وكان مجتهدا مطلقا. قال عنه يحيى بن يحيى أعلم الأصحاب بعلم مالك وأمنهم عليه، وهو الذي نظر وصحح الملونة. وعنه أخذ سحنون المغربي الذي رتب الملونة. ثانيا عبد الله بن وهب المتوفى أيضا سنة 197، لازم مالكا 20 سنة ونشر فقهه في مصر، وكان مالك يكتب إليه إلى فقيه مصر وإلى أبي محمد المفتي، وتفقى أيضا على الليث بن سعد في مصر، وكان محدثا ثقة، وكان يسمى بديوان العلم. من هذا؟ عبد الله بن من؟ بن وهب. الثالث أشهب ابن عبد العزيز القيسي المتوفى سنة 204، تفقه أيضا على مالك والليث بن سعد، وانتهت إليه رياسة الفقه بمصر بعد ابن القاسم، وله مدونة روى فيها فقه مالك تسمى مدونة أشهب، وهي غير مدونة سحنون. قال عنه الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب. الرابع عبد الله بن الحكم، أعلم أصحاب مالك بمختلف أقواله، وإليه صارت رياسة المالكية بعد أشهب. الخامس أصبغ ابن الفرج الأموي ولاء، المتوفى سنة 225 هجرية، تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب. السادس محمد بن عبد الله بن الحكم، أخذ الفقه والعلم عن أبيه ومن عاصره من الفقهاء المالكيين، كما أخذ عن الشافعي أيضا حتى صار علما في الفقه، وانتهت إليه رياسة الفتيا بمصر. السابع محمد بن إبراهيم الإسكندري بن زياد المعروف بابن المواز، المعروف بابن المواز، المتوفى سنة 269 من الهجرة، أخذ الفقه عن علماء عصره حتى صار راسخا في الفقه والفتيا، وله كتابه المشهور بالموازية، وهو أجل كتاب ألفه المالكيون وأصحه مسالك. أما تلاميذ الإمام مالك المغاربة الذين نشروا علمه في المغرب فهم سبعة أيضا: أبو الحسن علي بن زياد التونسي المتوفى سنة 183 من الهجرة، أخذ العلم عن مالك والليث بن سعد، كان فقيها إفريقيا. إفريقيا قديما كانت تطلق عليه على تونس. نعم. الثاني أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطبي المتوفى سنة 193 من الهجرة، ويلقب بشطبون، سمع الموطأ عن مالك، وكان أول من أدخل الموطأ الأندلس. الثالث عيسى بن دينار القرطبي الأندلسي المتوفى سنة 212 الهجرة، كان فقيه الأندلس. الرابع أسد بن الفرات ابن سنان التونسي، أصله من خراسان، توفي سنة 213 شهيدا بسرقوسة، إذ كان أمير الجيش الذي ذهب لفتح صقلية، كان عالما فقيها مجاهدا يقود الجيوش، وأجمع بين فقه المدينة إذ سمع الموطأ من مالك، وبين فقه العراق إذ لقى أبا يوسف ومحمد بن الحسن، وله كتاب الأسدية التي هي أصل لمدونة سحنون. الخامس يحيى بن يحيى بن كثير الليثي المتوفى سنة 234 من الهجرة. السادس عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي المتوفى سنة 238 من الهجرة، انفرد برياسة الفقه المالكي بعد يحيى. السابع سحنون وهو عبد السلام بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 240 من الهجرة، تفقه بعلماء مصر والمدينة حتى صار فقيها لزمانه وشيخ عصره وعالم وقته، وهو صاحب المدونة في مذهب الإمام مالك التي يعتمد عليها المالكية. ومن أشهر تلامذة مالك الذين نشروا مذهبه في الحجاز والعراق أبو مروان عبد الملك بن سلمة المدشون المتوفى سنة 212 من الهجرة، كان مفتي المدينة في زمانه، وقيل أنه كتب الموطأ قبل مالك، موطأ المدشون. أحمد بن المعدن ابن غيلان العبدي معاصر ابن المدشون، وكان من أصحابه، وكان أفقى أصحاب مالك في العراق. أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة 282 من الهجرة. قبل أن أنتقل من مذهب الإمام مالك لمذهب الشافعي، أحب أن أذكر لكم طرفة عن عبد الرحمن بن القاسم المصري المتوفى سنة 191 من الهجرة، وهو أول تلامذة مالك الذين نشروا المذهب المالكي في مصر. هذا الرجل عبد الرحمن بن القاسم تزوج في مصر، وفي شهر الزواج استأذن من زوجته أن يسافر إلى المدينة لطلب العلم على يد الإمام مالك، وكانت زوجته حاملا، فقال لها: قد يطول بي المقام في طلب العلم، فإن شئت طلقتك، وإن شئت صبرت حتى أرجع، قالت بل أصبروا حتى ترجع. فذهب إلى الإمام مالك وظل يتفقه عنده مدة طويلة بلغت 20 سنة. وجاء حجاج مصر للحج وطلبوا زيارة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأذن لهم فأتوا. فقال أحد الحجاج من حجاج مصر: هل فيكم ابن القاسم؟ قالوا: نعم هذا هو. فأقبل هذا الحاج عليه يقبل بين جبينه، قال: فشممت منه رائحة طيبة. قلت: من أنت؟ قال: أنا ابنك الذي تركتني جنينا في بطن أمي، ها أنا جئت لأحج وأزورك. فاعتنقا وتباكيا ساعة، وظهر حنان الوالد للولد وحنان الولد للوالد، وعرف من ذلك كيف ضحى العلماء بأعمالهم في سبيل طلب العلم، فخلد الله ذكراه. من هذا؟ عبد الرحمن بن القاسم المتوفى سنة 191 من الهجرة. فكان ينتظر الإمام مالك قبل صلاة الفجر، ينتظر عند الباب ويجهز له بعض المسائل فيتلقى، فهو خارج لصلاة الفجر فيبقى عليه المسألة أو مسألتين أو ثلاثة، ومالك يجيبه وهو يدون هذه المسائل على باب الفقه. ففوجئ مالك بأنه دون فقهه كله كاملا ثم قرأه على مالك فكانت المدونة. محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 من الهجرة، وهو محمد بن إدريس القرشي الهاشمي المطلبي بن العباس ابن عثمان ابن الشافعي رحمه الله، يلتقي نسبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جده عبد مناف. ولد في غزة في فلسطين الشام عام 150 من الهجرة، وتوفي في مصر سنة 204 من الهجرة. بعد موت أبيه في غزة وبعد سنتين من ميلاده حملته أمه إلى مكة موطن آبائه، فنشأ بها يتيما وحفظ أشعاره ونبغ في العربية حتى قال عنه الأصمعي: وصححت أشعار بذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي. فكان بذلك إماما في العربية وواضعا فيها، ولذلك العلماء لا يقبلون كلاما في العربية إلا ما كان في الجاهلية. أما من اختلط بالأعاجم لا يقبلون قوله، ولا يكون قوله حجة في العربية إلا قول محمد بن إدريس الشافعي، فقوله حجة عند العربية عند أهل العربية. فتلمذ الشافعي في مكة على مفتيها مسلم بن خالد الزنجي حتى أذن له بالإفتاء وهو ابن 15 سنة، ثم ارتحل إلى المدينة فتفقه على مالك بن أنس وسمع منه الموطأ وحفظه في 9 ليالي. الإمام الشافعي لما ذهب إلى المدينة كان صغيرا عنده 15 سنة، فجاء الإمام مالك قال: أريد أن أقرأ عليك الموطأ. قال: يا ابن اذهب فأحضر من يقرأ لك. فصغره: اذهب فأحضر من يقرأ لك. قال: يا إمام أقرأ عليك شيئا، فإن صحت قراءتي تركتني، وإلا أحضرت لك من يقرأ بين يديك. قال: أقرأ يا غلام. فقرأ وقرأ وقرأ وقرأ، والإمام مالك مندهشا معجبا فصاحة بلاغة لا يلحن في حرف، فقال: أكمل أكمل يا بني. فقرأ الموطأ على الإمام مالك. لكن الشافعي قبل أن يأتي إلى المدينة وكان قد استعد لقراءة الموطأ حافظ الموطأ أولا في مكة عن ظهر قلب، ثم جاء فقرأه على الإمام مالك. أعجب به الإمام مالك وقربه. سمع منه الموطأ وروى الحديث أيضا عن سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وعمه محمد بن شافع وغيره. ارتحل إلى اليمن فولي عملا فيها، ثم ارتحل إلى بغداد فأخذ عن محمد بن الحسن كتب فقهاء العراق، وكانت له مناظرات معه سر منها الرشيد. لقيه أحمد بن حنبل في مكة سنة 187 من الهجرة، وفي بغداد سنة 195 من الهجرة. وأخذ الإمام أحمد عن الإمام الشافعي الفقه والأصول وبيان ناسخ القرآن ومنسوخه، وفي بغداد صنف الشافعي كتابه القديم المسمى بالحجة الذي ضمن فيه مذهبه القديم، ثم ارتحل إلى مصر عام 200 من الهجرة، حيث أنشأ مذهبه الجديد، وتوفي بها شهيدا العلم، توفي بها رحمه الله في آخر رجب يوم الجمعة سنة 204 من الهجرة. وضع بمصر كتابه اسمه الأم، وهو المذهب الجديد. إذن وضعه في كم سنة؟ 4 سنوات. لأنه وصل إلى مصر في سنة كام؟ 200، وتوفي في مصر سنة 204. وكانت هناك قصة كده في موته لا داعي لذكرها. ومن مؤلفات الرسالة، وسبب الرسالة أن سبب تأليف كتاب الرسالة مشهور جدا. أحسنت. يقول له أحسنت عبد الرحمن بن مهدي الإمام العلم، إمام المحدثين في زمانه، أرسل إلى الشافعي قال له نريد أن تكتب لنا شيئا عن الناسخ والمنسوخ وعموم وخصوص القرآن والحديث، فكتب كتابه الرسالة ثم أرسله إليه، الرسالة التي أرسلها إلى ابن مهدي، فجمعها العلماء فكانت الرسالة في أصول الفقه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كتاب قديم ألفه في العراق اسمه كتاب الحجة، رواه عنه 4 من أصحابه العراقيون، هم أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي. أما المذهب الجديد فهو كتاب الأم في أبواب الفقه، رواه أيضا 4 من أصحابه المصريين، وهم المزني والبويطي والربيع الجيزي والربيع بن سليمان المرادي، كلهم رووا عنه كتاب الأم. والإمام الشافعي رجع عن المذهب القديم فقال لا أجعل في حل من رواه عني، وأما تلاميذ الإمام الشافعي الذي رجع الإمام الشافعي عن مذهبه لأنه ظهرت له أدلة في بعض المسائل فراجع قوله، وأنت تعلم أن العلماء يتبعون الدليل حيث كان، كثير من أهل العلم يقول مسألة ثم يرجع يقول مسألة، لأنه قد يدرك الحديث، قد يبلغ الحديث لم يكن قد بلغه من قبل. لا، ليس مراعاة لأهل البلد ولا شيء، العلماء لا يجاملون أحدا، إنما يدورون مع الدليل حيث دار. وسوف يأتينا ذلك في أصول مذهب أحمد، وبه سوف نختم إن شاء الله تعالى. أنا طولت عليكم يا شباب، بارك الله معاكم للصبح. من تلاميذ الإمام الشافعي يوسف ابن يحيى البويطي المتوفى سنة 231، وهو مسجون ببغداد بسبب فتنة القول بخلق القرآن التي أثارها الخليفة المأمون. وإسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 264، قال عنه الشافعي المزني ناصر مذهبي، له في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها مختصر المزني. الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، وكان مؤذنا بجامع عمرو بن العاص جامع الفسطاط بمصر، توفي سنة 270 هجرية. كل هؤلاء يعتبروا من المصريين. والرابع حرملة بن يحيى ابن حرملة المتوفى سنة 266 من الهجرة، روى عن الشافعي من الكتب ما لم يروه الربيع، مثل كتاب الشروط 3 أجزاء، وكتاب السنن 10 أجزاء، وكتاب النكاح، وكتاب ألوان الإبل والغنم وصفاتها وأسنانها. محمد بن عبد الله بن الحكم المتوفى سنة 268 كان تلميذا للشافعي وأحد تلامذة مالك، كان أهل مصر لا يعدلون به أحدا، وكان الشافعي يحبه ويوده، ثم ترك مذهبه إلى مذهب مالك لأن الشافعي لأنه قارن بين المذهبين. ننتقل بعد ذلك إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة المتوفى سنة 241 من الهجرة، وهو مؤسس المذهب الحنبلي، كان إماما في الحديث والسنة والفقه. قال عنه إبراهيم الحربي رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين وقال عنه الشافعي حين ارتحل إلى مصر: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل أصول مذهبه قريبة من أصول مذهب الشافعي لأنه تفقه عليه، فهو يأخذ بالقرآن والسنة وفتوى الصحابي والإجماع والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع. هل ألف الكتاب الإمام أحمد كتابا في الفقه؟ لم يؤلف الإمام أحمد كتابا في الفقه، وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته، لكن له كتاب في الحديث اسمه المسند في حوالي 40,000 حديث تقريبا. كان الإمام أحمد ذا حافظة قوية جدا، ويعمل بالحديث المرسل وبالحديث الضعيف الذي يرتفع إلى درجة الحديث الحسن، وكان يقدمه على العمل بالقياس. ولذلك بعض الناس يتعجب يقول الإمام حافظ الحافظ ابن حجر مثلا إذا ذكر الأحاديث الفقهية في بلوغ المرام يذكر أحاديث ويضعفه، يذكر حديثا ويقول رواه ابن ماجه بسند ضعيف. طيب يا ابن حجر أنت عارف أنه ضعيف، وأنت الآن تتكلم في الأحكام ليس في الفضائل، فلماذا تضع هذا الحديث الضعيف؟ تعجب بعض الناس، لأن بعض الفقهاء بل جمهور الفقهاء، وهذه مسألة قد لا يحكم لها بعض الناس، يقول لك ما دام الحديث ضعيف فالحكم الثابت عليه خلاص ليس ثابتا، انتهت القصة. لا، المحدثون لهم طريقة والفقهاء لهم طريقة. المحدث يقول هذا حديث ضعيف، لكن يؤخذ به أو لا يؤخذ به ليس هذا قول المحدث، الفقيه هو الذي يقول. المحدث يقول هذا حديث مرسل، هذا منقطع، هذا ضعيف، ويسكت. جميل. والفقهاء هم الذين يأخذون هذه الأحاديث، يأخذ بالحديث الضعيف ولا لا يأخذ، ده قول الفقيه. بالضبط زي واحد جمع الفاكهة وجابها إلى المصنع، هو عليه يزرع ويأتي الفاكهة ويجيبها إلى المصنع وتنتهي قصة. صاحب المصنع هو الذي يجمع الفاكهة ويضبطها ويعملها ويعمل منها المربى والأنواع دي كلها. صاحب المزرعة لا يتدخل في شأن صاحب المصنع، وصاحب المصنع لا يتدخل في شأن صاحب المزرعة. لماذا يا أخواني؟ لأن الفقيه أحيانا يكون أمامه في الباب أمران، حديث ضعيف وقياس، فبعض الفقهاء يقدم القياس على الحديث الضعيف، وبعض الفقهاء يقول يقدم الحديث الضعيف على القياس. جميل. وأحيانا يتعارض الحديث الضعيف مع الرأي، فبعضهم يقدم الرأي على الحديث الضعيف، وبعضهم يقدم الضعيف على الرأي. هذا فعل المحدثين ولا الفقهاء؟ هذا فعل الفقهاء. جميل. هذه القول. ولذلك الحافظ ابن حجر يذكر مثل هذه الحديث أن يعتمد عليها بعض الفقهاء بل جمهور الفقهاء، ونعني بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه، ليس فيه وضاع ولا كذاب ولا نحو ذلك، إنما الحديث الموضوع والمكذوب وجوده كعدمه، لا قيمة لا يؤخذ به لا في الأحكام ولا في غيره. فكان الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس، ويقدم المرسل حديث المرسل على القياس والرأي. طيب، من طلاب الإمام أحمد المشهورين الذين نشروا علمه صالح بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة 266 هجرية، وهو أكبر أولاد الإمام أحمد، تلقى الفقه والحديث عن أبيه وعن غيره من المعاصرين. قال في أبو بكر الخلال: روى الفقه الحنبلي، سمع من أبيه مسائل كثيرة، وكان الناس يكتبون إليه من خراسان يسأل لهم أباه عن المسائل. عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 290 من الهجرة اشتغل برواية الحديث عن أبيه، أما أخوه صالح فقد عني بنقل فقه أبيه. إذن صالح اهتم بنقل الفقه عن أبيه، وعبد الله بن أحمد اهتم بنقل الحديث عن أبيه. الثالث الأثرم أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هاني الخراساني المتوفى سنة 273، روى عن أحمد مسائل في الفقه، وروى عنه حديثا كثيرا، له كتاب السنن في الفقه على مذهب أحمد وشواهده من الحديث، كان من الفقهاء الحفاظ الأعلام. الرابع عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني المتوفى سنة 274 من الهجرة، صاحب أحمد بن حنبل أكثر من 20 سنة، وكان جليل القدر في أصحاب أحمد. أحمد بن محمد بن الحجاج هذا هو الخامس المروذي، أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، ويسمى بأبي بكر المروذي، المتوفى سنة 274 من الهجرة، كان أخص أصحاب أحمد به وأقربهم إليه، وكان إماما في الفقه والحديث كثير التصانيف. انتبه، إذا أطلق الحنابلة كلمة أبو بكر يراد بها هذا المروزي، قال أبو بكر، وهذا قول أبو بكر، رواية أبو بكر عن أحمد، فهو أبو بكر المروزي المتوفى سنة 274 من الهجرة. السادس، حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني المتوفى سنة 280 من الهجرة، أخذ عن أحمد فقها كثيرا، وكان المروزي مع عظيم صلة بأحمد ينقل عنه ما كتب عن أحمد. السابع، إبراهيم بن إسحاق الحربي وهو أبو إسحاق المتوفى سنة 285 من الهجرة، كان تبحره في الحديث أكثر من الفقه، كان عالما باللغة. إبراهيم بن إسحاق الحربي له كتاب في اللغة مشهور. ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال المتوفى سنة 311 من الهجرة، جمع أصحاب أحمد فقهه حتى عد أنه جمع الفقه الحنبلي، جمع عن أصحاب أحمد الفقه. جاء الخلال أبو بكر الخلال المتوفى سنة 211 هجرية، جمع أقوال الإمام أحمد من خلال أصحابه، لكن للأسف لم يصل إلينا هذا، وإنما وصل إلينا أجزاء فقط من فقه أبو بكر الخلال. وكذلك جامع الأثرم لم يصل كله حتى الآن. لما جمع فقه الإمام أحمد خلال أبو بكر الخلال جمع فقه الإمام أحمد، لخص ما جمعه الخلال اثنان شهيران، هما أبو القاسم الخرقي المتوفى سنة 334 من الهجرة ودفن في دمشق، وله مختصر الخرق المشهور الذي شرحه ابن قدامة في كتاب المغني، وهذا المختصر له أكثر من 300 شرح. وآخر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال المتوفى سنة 363 من الهجرة، كان قرينا للخرقي، وكان أشد تلاميذ الخلال اتباعا له، وقد يرجح روايات وأقوالا رجح الخلال غيره. إذن الاثنين دول جمعوا ما ذكره الخلال عن الإمام أحمد. ننتقل إلى الإمام الخامس، وهو الإمام أبو سليمان داود ابن علي الأصفهاني الظاهري المولود بالكوفة سنة 202 من الهجرة، والمتوفى في بغداد سنة 270 من الهجرة، مؤسس المذهب الظاهري، شيخ أهل الظاهر، أسس هذا المذهب الذي انتصر له من بعده أبو محمد علي بن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 من الهجرة، وذلك في الكتب التي من أشهرها كتاب المحلى في الفقه وكتاب الأحكام في أصول الفقه. كان داود من حفاظ الحديث، فقيها مجتهدا، صاحب مذهب مستقل، بعد أن كان شافعيا في بغداد ثم انتقل فأسس المذهب الظاهري. وأصول المذهب الظاهري العمل بظاهر القرآن والسنة ما دام لم يقم دليل على إرادة غير الظاهر عند عدم النص، يأخذ بالإجماع بشرط أن يكون إجماع علماء الأمة قاطبة، ولذلك أخذ الظاهرية بإجماع الصحابة فقط. فإن لم يوجد في المسألة نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أخذوا بالاستصحاب، وهو ما يسمى بالإباحة الأصلية. بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب المذهب. بقي لنا مصطلحات الفقهاء نذكرها سريعا، مصطلحات بعض الفقهاء. هناك بعض الأشياء التي يكثر ذكرها في الفقه، مثل جدول المقاييس مثلا، وحدات الأطوار، القصبة تساوي، اكتب القصبة تساوي 6 أذرع أو تساوي 3.7 متر. الجريب 100 قصبة، الجريب يساوي 100 قصبة، الجريب وحدة من وحدات الطول، الجريب بالباء. القدم يساوي 4 سنتي و3 من عشرة. اليارد القدم عفوا 30 سنتي وأربعة من عشرة، عفوا قدم 30 سنتي وأربعة من عشرة، أحسنت برضه، قدم 30 سنتي وأربعة من عشرة، واليارد الحالي يساوي 91 سنتي. اليارد بالدال يساوي 91 سنتي، 91 متر و43 سنتي. اليارد يساوي 91 سنتي و43 من عشرة من مية. الذراع الهاشمي يساوي 32 إصبعا، الذراع الهاشمي يساوي 32 إصبع. إصبع إصبع. الذراع المصري يساوي 46 سنتي واثنين من عشرة. الباع أربعة أذرع. المرحلة تساوي 12 ساعة. الغلوة 400 ذراع. الغلوة يقال روى رمى الحجر غلوة، غلوة يعني يساوي 400 ذراع. الميل يساوي 1848 مترا أو نصف ساعة مشيا على الأقدام. 1848 متر يعني كيلو و800 متر. الفرسخ يساوي 3 أميال ويساوي 5544 مترا. الفرسخ 3 أميال ويساوي 5544 مترا يعني 5 كيلو ونص. البريد العربي يساوي 4 فراسخ، 4 فراسخ. الفدان المصري 333 قصبة مربعة، وبالمتر يساوي 4200 متر مربع، 4200 متر مربع. هذا الفدان، الأراضي بتقاس في مصر بالفدان وتقاس في فلسطين والأردن بالدونم، والدونم يساوي 1000 متر مربع. الدونم يساوي 1000 متر مربع. وحدات المكاييل، الصاع يساوي 4 أمداد، الصاع يساوي 4 أمداد، والمد أن تمد يدك يعني تمد اليدين معا، فهذا يسمى مدة. طبعا مد الصحابة كان أكبر شوية من مدنا لأن يدهم كانت كبيرة شوية. والإمام في قصة طريفة أذكرها لكم، شغل مراوح يا ابني لأن الشباب حرانين. الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه كان له مد عامله من الخشب، صنع من الخشب يكيل به لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ويكيل به للعمال وكذا. لما مات كثير من الصحابة جاء أحد التابعين فقال للإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أنا أريد أن أعد المدي على مد، أصنع مد يساوي مد. فجاب خشب وبدأ يصنع يشوف مد يساوي كام وكيله وعدله على مده، وقال إن هذا المد عدلت على مد زيد بن ثابت رضي الله عنه. فلما توفي زيد بن ثابت وعرف الناس أن هذا التابعي قد عدل المد على مد زيد بن ثابت الذي كان يؤدي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا وفي بلدنا وفي تمرنا، جاء بعض أتباع التابعين وأخذوا عن التابعي هذا مد وعدلوه أمامه وكتبوا كده عدلنا مدنا على مد فلان على مد زيد بن ثابت رضي الله. وجاء من بعده تابعي فعدل مده على مد هذا التابعي، أتباع التابعين عدلوا على مده وأتباع التابعين عدلوا على مده، وبدأ العلماء يحرصوا على تعديل المد يعني يعبر مد زي مد يعبروا كده نفس العبار من الحبوب ونحوه، نفس المقاس بالضبط يعدل، وكتب الاسم فعدلت مدي على مد فلان الذي عدل على مد فلان على مد زيد بن ثابت، وهكذا ظل هذا المد يتوارث والناس يعدلون امدادهم عليه ويكتب الاسناد، حتى وجدت رجلا في مكه قد عدل مده على مد من عدله بالاسناد الصحيح الى زيد بن ثابت رضي الله عنه. فذهبت إليه وقلت له أن أريد مدا معدلا على مدك، فهناك مصنع في مكة، مصنع صحيح بيصنع المد من الصحيح، أعطاه نفس المده عدل عليه، فجئنا أرسلنا أحد الإخوان جابوا هذا المد من هذا المصنع وذهبنا إليه، قال نعم هذا هو المد الذي عدلناه على مدنا بالإسناد الصحيح إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأعطانا إسنادا إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه لمن عدلوا أمدادهم منه إلى زيد بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت لكم بالمد معي، وإن شاء الله تعالى بإذن الله بجيب لكم مدة شكوك إن شاء الله بإذن الله، في لعل في جلسات الموطأ بنعمل إسناد للمد ونحاول نشوف أي حد يصنع مد زيه وندهولكم. نعم طيب خلاص ماشي، قلنا حد بيعرف يصنع في الصفيح كويس وندهول أبو زعيمة. طيب خلاص نعم أعلان. لا لا هذا المدة نعطيه مجانا وأبو زعيمة، ما هو لا يستطيع إنسان أن يأخذ هذا المد إلا بالإسناد الصحيح، لا يستطيع أن يذهب إلى المصنع فيشتري المد وإسناده منقطع، لابد أن يأخذ إسنادا مكتوبا إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذه من النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا في السفرة الأخيرة حينما ذهبنا نتقفر العلم ونطلب العلم. صحيح بقينا نخرج نصعد إلى جبال مكة لنرى علماء هناك معهم أسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف أذكر لكم القصة في وقت آخر إن شاء الله تعالى، قصة هذا الرحلة نذكرها لكم إن شاء الله تعالى عند إعطائكم هذه الأسانيد في جلسات الموطة التي سوف نعقدها إن شاء الله تعالى بعد ما تستقر دورة الفقه المتقدمة إن شاء الله. القفيز، القفيز يساوي 12 صاعا ويساوي 33 لترا، الفرق الفرق إناء من نحاس يسع 16 رطلا، أي ما يعادل 10 كيلو جرام تقريبا. الوسق 60 صاعا، الوسق يساوي 60 صاعا، ونصاب الزكاة كم أخوانا كم وسق؟ 5 أوساق في 60 صاعا يعني 300 صاع سنة. والخمسة أوسق، الخمسة أوسق وهي 300 صاعا يعني 1200 مدا، تساوي 4 أراديب وكيلتين من الكيل المصري الحالي، وتساوي 50 كيلة مصرية. الخمسة أوسق إخواني، خمسة أوسق، ما قلنا الوسق 60 صاع، جميل، خمسة أوسق يعني 300 صاع، خمسة أوسق هي نصاب الزكاة، بالأراديب بتساوي 4 أراديب وكيلتين من الكيل المصري، أو تساوي 50 كيلة مصرية، والكيلة تساوي 24 مدة. ننتقل إلى وحدات الأوزان والنقود، وحدات الأوزان والنقود، الدينار وهو المثقال، الدينار وهو المثقال من الذهب يساوي 24 جرام وربع، 24 جرام عفوا 4 جرام وربع، 4 جرام وربع يساوي 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، الدانق، الدانق الأول الدرهم من الفضة، الدرهم من الفضة يساوي 40، الدرهم من الفضة يساوي 2 جرام و975 من 1000، يعني تقريبا 3 جرام، هذا الدرهم من الفضة. الدانق، الدانق سدس، سدس الدرهم، سدس درهم، هو يساوي 495 من 1000 من الجرام، يعني يساوي نصف جرام من الفضة تقريبا. والحبة يساوي 681 من 1000 من الجرام، يعني أكثر من نصف جرام بشوي حبة. النواة 5 دراهم، 5 دراهم. الفلس، الفلس يساوي 3 من 1000 من الجرام، فلس 3 من 1000 من الجرام. أما القنطار الشرعي 1200 أوقية، 1200 أوقية أو يساوي 80 درهما، 80 درهما. كنت أتمنى أن أكمل لكم مصطلحات صاحب الكشاف، لكن الوقت طال وسوف نوزع الجوائز إن شاء الله تعالى. الإخوة، الإخوة والأخوات العاملون على الموقع وعلى شبكة الإنترنت وعلى الموقع العلمي جزاهم الله خيرا، يقولون لإخوانهم الذين يستمعون إلى هذه المحاضرة: نبشركم بأن هذه المحاضرة سوف تفرغ على الموقع ويكون سحبها مجانا لمن أراد أن يأخذها مطبوعة مجانا على الموقع، فلا تتعبوا أنفسكم بالكتاب، بس المحاضرة دي بس. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.